الجملة دي ماشي، اللي هي جملة ايه جعلنا بينهم الى اخره، معطوفة على ايه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال وجعلنا ده وجه. طيب إذا كان الأمر كذلك، طيب هل ده كان قبل تدميرهم ولا بعد تدميرهم؟ قبل تدميرهم، انت واخد بالك؟ طيب كذلك ممكن تبقى الواو استئنافيه، كانها بتبدا كلام جديد رغم انه استكمال القصه لكنه بيتكلم عن مشهد اخر من مشاهد القصه. طيب وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره. جعلنا، جعل هنا بمعنى ايه يا جماعه؟ بمعنى خلقة. ايه اللي عرفنا انه بمعنى خلقة؟ نعم، فين هو المفعول ده؟ قرى ظاهرة، صح، تمام كده، ده كلام ممتاز. طيب وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، اللي هي الارض التي بارك الله فيها اللي هي الشام، قرى ظاهرة. هذه القرى التي في الطريق ظاهرة، فهي على الطريق وليست مخفية. يعني مثلا انت لما تبقى ماشي في في في في الصحراء مثلا وتريد ان يعني تتعرف على قرية بحيث ان انت يعني تحتاج الى طعام، تحتاج الى شراب، تحتاج الى الخلاء، تحتاج الى ان تستريح، فربما لا تجد او تنتظر حتى يظهر لك اي شيء. يعني ساعات مثلا تبقى راكب السياره كده على الصحراوي، طب احنا فين دلوقتي؟ يقول لك ما انا مش عارف. طب انا دلوقتي جي بي اس بيجيب له كل حاجه، بس برضه حتى لو هو عارف ما فيش حواليه حاجه، استنى بقى لما ايه، لما تظهر اي حاجه كده، بنزينه في السكه ولا اي كافيتيريا ولا اي حاجه، خدت بالك؟ دولت لا، دول القرى ظاهره. يعني ايه ظاهرة؟ يعني على الطريق، لا يحتاجون الى جهد في التعرف عليه. وكمان ظاهرة اي لائحة لهم، يعني لا تغيب عن اعينهم هذه الايه القرى اللي هي بمثابة استراحات لهم. تمام، كيف ذلك؟ يعني اذا خرج من مملكة سبأ فلا تغيب عن عينه قريته حتى يرى القرى، القرية التي هو قادم عليها. إذا وصل إلى تلك القرية لا تغيب عنه حتى يرى القرية التي بعدها، وهكذا حتى يصل إلى الشام. وكما قلنا إن هو ربنا عز وجل قال وقدرنا فيها السير. قدرنا فيها السير يعني إيه؟ يعني ربنا حدد مسافات مستوية بين القرية والأخرى، من ناحية إنها مستوية مقدرة محسوبة بدقة، ومن جهة أخرى هي مناسبة لاستراحات المسافرين الذين لا يجدون مشقة. يعني لو واحد يا جماعة طلع الفجر وبعدين وصل لاستراحة الظهر، فين المشقة كده؟ واحد طلع الظهر وصل لاستراحة المغرب هيبيت في الاستراحة دي، فين المشقة؟ مفيش مشقة. زد على ذلك أنه لا يحتاج إلى أن يصحب معه زاد ولا ماء، لا محتاج ياخد أكل معاه ولا محتاج ياخد مية، لأن القرية اللي حينزل فيها متوفر فيها كل شيء. مش هيحتاج ياخد ملابس معاه ولا يحتاج ياخد مثلا فراش معاه عشان ينام، لأن القرية فيها كل شيء. حتى مش هيحتاج ياخد فلوس معاه، لأن كل اللي في الحاجات دي مجانا. القرى اللي فيها ده، الخدمات اللي فيها دي خدمات مجانية. أظن بعد كده مفيش. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى إيه؟ ظاهرة. وقدرنا فيها السير، يعني حددناه وسويناه بدقة. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يبقى كمان عامل الأمن. مفيش كمان في السكة ما فيش لجان، ما فيش حد يوقفهم، خدت بالك سكتك سلك. وبعدين بدأ بالليالي قبل الأيام، ليه؟ لأن الليالي مظنة الخوف، صح؟ فطمأنهم بالإيه؟ بأن الأمن في الليالي، يبقى في الأيام إيه؟ من باب أول. سيروا فيها ليالية وأياما إيه؟ آمنين. فقالوا، الفاء هنا للتفريق، يفرع ما بعدها عن ما قبلها. إيه اللي قبلها؟ النعم اللي ربنا اداها لهم ده، خدت بالك، والتيسير والتسهيل. ها طيب، المفترض يترتب على ذلك، يتفرع على هذا ايه؟ الشكر والحمد، صح كده؟ لا، هم عكسوا ففرعوا على ذلك ايه؟ المزيد من الايه؟ من الطغيان. فقالوا ربنا ايه؟ باعد بين اسفارنا. ربنا اعربها يا جماعه، يعني يا ربنا منصوبة على النداء، تمام؟ باعد بين أسفارنا، طلب، يدعون الله عز وجل أن يباعد بين أسفاره. يا لطيف يا رب. أما الإنسان يخرب بيته بإيده ويكره الخير لنفسه، دي حاجة صعبة جدا. ها؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، دي قراءة. في قراءة تانية، فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، الاثنين بمعنى واحد، ماشي؟ طيب الاثنين، القراءتين تدلان على الايه؟ على الطلب والدعاء. بعد بين أسفارنا، الأسفار جمع سفر. ها؟ طب الله يكرمك، اديني فرصة يعني أكمل وبعد كده نتفهمه، ماشي؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، طلبوا أن ربنا يباعد بين أسفارهم، يخلي المسافات إيه؟ طويلة. ها؟ طيب في قراءة تانية، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وقراءة رابعة، ربنا بعد بين أسفارنا. يبقى دي على الخبر، صح؟ على الخبر. يبقى أنا عندي كده، أنا واقف أمام معنيين متضادين. ها؟ معنى فيه الطلب والدعاء بأن يباعد الله بين أسفارين، ومعنى تاني ضده اللي هو إخبار بأن الله قد باعد بين أسفارين. واضح الكلام؟ ده كلام ممتاز. طيب كيف هذا، كيف يوفق بين هذا وذاك؟ يعني هم الأول طلبوا إن هو ربنا يباعد بين أسفارهم، لما حصل ده ها اشتكوا، وإن هم يعني إزاي ربنا يباعد بين أسفارنا؟ طب ما أنتوا اللي طلبتوا، ده وجه في الجامعة. هم ظلموا أنفسهم، ربنا عز وجل يباعد بين أسفارهم. طب هم دعوا، هتوفق بين الدعاء والخبر ازاي؟ ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم، حاجه مطلوبه. طب ربنا باعد بين اسفارنا يعملوا فيها ايه؟ هم طلبوا، ده هم طلبوا فعلا. احنا دلوقتي في التوفيق مش بنرفض ان هم طلبوا ولا بننكر الخبر، لا، ده احنا عاوزين الاثنين يكونوا موجودين، انت فاهم يا شيخ؟ لان يا جماعه القاعده اللي دايما نكررها ان القراءتان ايه؟ كالآيتين، صح؟ فاحنا الآن بنعتبر بنتعامل مع آيتين، آية بتدل على أنهم طلبوا من الله أن يباعد بين أسفارهم، وآية تانية بتخبر فعلا أن الله باعد بين أسفارهم، ماشي كده؟ طيب هنرد واحدة وناخد واحدة، ده الاثنين متواترتين، يبقى يلزمنا احنا نقبل الاثنين. طب نعمل ايه؟ يا ترى هم طلبوا ولا ربنا اللي عمل كده وخلاص باعد بين اسفارهم؟ فهنا اول وجه في الاجابه اللي ذكرناه اللي هو ايه؟ ان هم لما طلبوا ان يباعد الله بين اسفارهم من باب المغامرات، بقى عاوزين ايه؟ احنا مش حاسين بتعب، عاوزين نتعب في السفر، وعاوزين رحلة خلوية، رحلة طويلة، وعاوزين نحس بالمشقة كده وبتاع. احنا ارتحنا، مش عاوزين الراحة دي، عاوزين نعمل اي حاجة نتعب فيها. فلما باعد الله بين أسفارهم بناء على طلبهم اشتكوا ذلك وقالوا طب ربنا باعد بين أسفارنا ليه؟ ها؟ واضح؟ ده وجه في الجمع. الوجه الآخر أن بعضهم طلب وبعضهم أخبر. بعضهم طلب، هي الأسفار بتاعتهم لحد الآن قريبة مش كده؟ لغاية لما وقفنا عند إيه؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، خلاص؟ طيب المسافة دي قريبة صح؟ القرى في السكة مسهلة السكة تمام؟ بعض الروايات بتقول إن كان بينهم وبين الشام 4700 قرية، معرفش ليه يعني 4700 بس معرفش، وجابوا الكلام ده منين الله أعلم. لكن مثلا إحنا لو حبينا نقيس الأمر باعتبار مثلا لو كل يعني لو قلنا مثلا في السير المعتاد بالجمل بدون إسراع هياخد مثلا من الفجر لغاية الظهر مثلا 20 كيلو، من الظهر لغاية المغرب 20 كيلو، يبقى بالتالي في اليوم 40 كيلو. طب عاوزين نحسب المسافة اللي بين اليمن والشام كم كيلو ونقسم بقى خدت بال حضرتك مع مراعاة مساحة القرية كمان لابد انها تحسب. المقصود ان حتى لو كان ده اهتيالي ما توصلش حتى الالفين قرية، يعني مش معقول بين الشام واليمن مثلا 40,000 كيلو، صعب جدا يعني. تمام والله اعلم. مقصود ان احنا بنرجع للوجه الثاني في الاجابة، ان بعضهم ها طلب من الله عز وجل ان يباعد بين اسفارهم وهي قريبة، والبعض اخبر ان الله باعد بين اسفارهم على سبيل التهكم والاستهزاء والسخرية. خدت بالك؟ يعني واحد يقول لك ايه ده المشوار بتاعنا بعيد يا عم، ده احنا يدوب بنمشي لقوا نفسنا وصلنا. واخد بالك؟ يبقى ده كده استهزاء وسخرية. يبقى البعض ده وجه تاني من اوجه الجمع بين القراءتين. هو التاني ده انا هنقول اثنين وانت تقول انا التاني. انا فهمت ان الرأي الثاني ان هو في ناس منهم طلبوا وناس منهم اشتكوا، يعني ولا مجموعة ولا مجموعة؟ لا الاولاني هم طلبوا ولما حصل اشتكوا. لا انت كده خليتهم واحد يا مولانا. ماشي يبقى الاولاني ايه؟ ان هم طلبوا ولما تم ده اشتكوا. الثاني ان بعضهم طلب التباعد بين الاسفار والبعض الاخر استهزأ من شدة القرب وصفه بانه بعد تهكم. دول وجهين للجمع بين الايه؟ بين القراءتين. تمام كده؟ ممكن قالوا ربنا يعني ما لا يحتاج الى تقدير اولى مما يحتاج. يعني هم قالوا ربنا صرح ان هم قال، يبقى خلاص عشان نصرف اللفظ عن حقيقته الى معنى مجازي لابد ان تكون هناك قرينة. ما هو بظلمهم قالوا برضو، هو ده يمنع قولهم يعني؟ ما يمنعش. هو بعض المفسرين فعلا قال اللي حضرتك ذكرته ده ان هم قالوا بلسان الحال. طب ايه اللي يمنع انهم قالوا بلسان المقال؟ ما هو الانسان يا جماعه لما بيفتري بيقول يامن. يعني كان بعض الناس بيحكي ان كان في بلد من البلاد فيها جناين وفيها بتزرع بقى كمثرى وبتزرع خدت بالك تفاح وفواكه وبيكسبوا بقى بالايه؟ بمبالغ ضخمه جدا. فمن شده الاجرام واحد منهم كانوا بيجيبوا خمره يشربوها مش لاقين حاجه يعملوها يعملوها فبيجيب خمره، فمن ضمن الخمره زياده عليه راح رايح للكمثرى وبيصب كده ويقول لها شرابي كله من خيرك. والله يا جماعه البلد دي من يوم ما حصل ده لحد الان ما بتطلعش حاجه، ذهبت بركتها فعلا. الكلام ده بقاله النهارده حوالي 30 سنه. البلد دي انا اعرفها شخصيا. واخد بالك؟ بقى لها 30. شوف الافتراء، الانسان لما بيفتري توقع منه يعمل اي حاجه، خدت بالك؟ فزي زي قوم صالح، هم عملوا ايه في الناقه؟ قتلوها. طب وانتوا هتلاقوا احسن من كده، لبن ببلاش مخزنينه في البراميل في بيوتكم، حاجه غريبه جدا يعني. ما هو الانسان يا جماعه لما يبقى بعيدا عن الله يعني لا يوفق ابدا، يبقى التوفيق قدامه كده وما يشوفهوش، ما يشوفش التوفيق، يسعى في خراب ايه من ذاته وذهاب للذات، خدت بالك؟ فالإنسان لما يبقى بعيد عن ربنا تلاقيه بياخد قرارات ضد نفسه، ياخد قرارات ضد نفسه، مش موفق. هيوفق ازاي؟ اصل التوفيق منين؟ من الله. طب وربنا عز وجل يوفق من؟ من يطيعه. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله ايه يجعل لكم فرقانا، يعني شيء تفرقون به بين ما ينفعكم وما يضركم، مش كده ولا ايه؟ فما تستغربش اما تشوف انسان مثلا بيعمل شيء ضد مصلحه نفسه وانت شايف الامر بالنسبه لك ايه واضح، ده بيموت نفسه ومع ذلك ايه هو مقتنع وشغال ماشي في السكه دي، هتستعجب انت، تمام؟ فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا. بعض الذين ذهبوا الى اليمن يحكي لي والعهد عليه يقول ان الطرق في اليمن وعره جدا، والناس اللي راحوا حرب اليمن سنه 67 يحكوا لنا الكلام ده، يقول لك الطرق هناك وعره جدا، وممكن يبقى الانسان ماشي وشايف الانسان بس عشان يوصل له عاوز له مثلا ساعتين ثلاثه عشان هم شايفين بعض، يعني بدل ما السكه ماشيه كده لا ده ما فيش لا كوبري ولا في معديه ولا في اي حاجه، لازم يلف لفه طويله وعشان يوصل، واخد بالك؟ سبحان الله الى الان للاسف الشديد يعني. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم. دايما يا جماعه كلمة الظلم ده هي بتعبر عن جميع الذنوب، سواء كان الذنب في حق الله أو في حق النفس أو في حق الغير، خدت بالك؟ ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بإيقاعها في الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وظلموا أنفسهم بالكفر بنعمة الله، وانتشر الظلم بينهم فظلم بعضهم ايه بعضا فضلا عما فعلوا من الصغار كذلك، وظلموا انفسهم، كانت النتيجه ايه؟ فجعلناهم احاديث. يعني ايه فجعلناهم احاديث؟ جعلناهم امثالا تضرب، ها؟ يعني فرقهم الله عز وجل في كل البلاد، 10 قبائل كل قبيلة راحت في حتة، 6 في اليمن توزعوا فيها و4 راحوا الشام، واخد بالك؟ وازيك ربنا قال ايه؟ فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق، بعد ما كانوا عيلة واحدة ومع بعض في مكان واحد والنعم عليهم كثيرة جدا والخير كتير، هم اللي تسببوا في ان ربنا عز وجل يرفع عنهم هذه النعم وان يشتتوا في البلاد ويشردوا في البلاد. نلاحظ عبارة ومزقناهم كل ممزق، ونرجع للأول الآية رقم 9 تقريبا، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. العبارة دي لم تذكر إلا في سورة سبأ، ما ذكرتش في أي سورة تانية، تمام؟ طيب الحاجة التانية إن الأولى اللي في الآية رقم 9 مظبوطة، شوفنا كده شيء. ومزق وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم 7 إذا مزقتم كل ممزق. هنا التمزيق مقصود بإيه يا جماعة؟ تمزيق البدن بعد الإنسان ما يموت وتتقطع عظامه وعروقه ولحمه وجلده وأعصابه ويصير ترابا يعود من جديد، الثانية ومزقناهم كل ممزق. التمزيق هنا معنى ايه؟ التفرقة، التفرق، التفرق. ولذلك ربنا بيقول فجعلناهم أحاديث، يعني صاروا مضرب الأمثال. قالوا ايه؟ اي جماعة مع بعض كده ويتفرقوا، يقول لك ايه؟ تفرقوا ايدي سبا او ايادي سبا او شزر مذر. واخد بالك؟ ايادي جمع ايدي، وايدي جمع يد، واليد اللي هي الجارحة المعروفة او النعمة او الطريق، او الطريق، الطريق ممكن يسمى يدا. فهم فرقوا في طرق متعددة، تفرقوا ايادي سبا او ايدي سبا. وهم حتى بيقصروا كلمة سبا في المثل ده، رغم ان الرجل اسمه ايه؟ سبا بالهمزة، لكن في المثل ده بالقصر وليس بالايه؟ بالهمز. ليه؟ لكثرة التناول، لكثرة التناول. ان المثل ده الناس على لسانها على طول المثل، فلسه يقول لك تفرقوا ايادي سبا، لا، تفرقوا ايادي سبا وخلاص، تبقى سهل على اللسان. يعني زي بالضبط مثلا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اما تفتح مثلا اول سورة العلق تبص للبسملة تلاقي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، به سين على طول، وتحت منها مباشرة اقرأ باسم ربك تلاقي به ألف سين. ليه؟ كثرة التداول تدعو للخفة. تمام؟ تمام. تفرقوا أيادي سبا ومزقناهم كل ممزق. لازم العبرة بدل. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فأول قصة ربنا قال إيه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم إيه؟ آية واحدة. وهنا إن في ذلك لإيه؟ ليه؟ أصل الآية اللي كانت موجودة عند قوم سبأ كثرة النعم، الجنات والخير اللي كانوا فيه ده كله، ده كده آية. لكن المعتبر شايف آيات. إيه الآيات اللي شايفها؟ كيف ينعم الله عز وجل على عباده، كيف أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيد أحد، كيف أن الذنوب تكون سببا في الخراب، كيف أن الذنوب تكون سببا في محق البركة، كيف أن الذنوب تجلب لصاحبها العذاب في الدنيا فضلا عما ينتظره في الآخرة، كيف أن الذنوب كيف، وتقعد تعد. ففي الآخر إن في ذلك إيه؟ طلع بقى آيات أنت من القصة والعبرة. إن لقد كان في قصصهم عبرة يا جماعة، ما تاخدش القصة كده، مش مسلسل هيخلص ونشوفه غيره، ولا فيلم هيخلص ونتفرجه على غيره، لا، ده القصة دي في أهداف مقصودة من القصة. إن لا تصنعوا صنيع هؤلاء يا قريش يا علم، يا ما تعملوش زي دول. أنتوا قدامكم هم مثالين، داود وسليمان مثال ناس كويسة، وقدامكم قوم سبا مثال ناس مش كويسة. اختاروا إن كان لكم حق، اختاروا. إن في ذلك لآيات في ذلك الذي ذكرناه. ممكن ذلك تعود على قصة سبا بس، وممكن ذلك تعود على قصة داود وسليمان وسبا مع بعض كله. في ذلك الذي ذكر زي ما وهديناه ليه النجدين، خدت بالك؟ إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تمام؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بسيط. خلاص كده؟ طيب. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار صيغة مبالغة على وزن إيه؟ فعال. وشكور صيغة مبالغة على وزن ايه؟ فعول. صبار من صابر، خدت بالك؟ وشكور من شاكر، مش كده؟ طيب. الصبر نصف الايمان، والشكر نصف الايمان، واليقين الايمان كله. عجبا لامر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا إيه؟ إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، إلى آخر الحديث. تمام؟ طيب، ممكن يصل الإنسان بالمصيبة إلى حد الشكر؟ نعم، بل أصل المصيبة محتاجة إيه؟ صبر. طيب، إذا ازداد اليقين الإنسان يرضى. أصل ممكن واحد يصبر وهو إيه؟ غير راضي، بلاش نقوله ساخط، لكن غير راضي بس صابر، عشان ربنا أمره بالصبر وفي أجر للصابرين. واحد أعلى شوية، إنه يرضى، يرضى يعني صبره معاه كمان إيه؟ رضا. واحد أعلى خالص يشكر. على إيه يا جماعة؟ على المصيبة. معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أصاب يده الطاعون قبلها على المنبر وحمد الله، هو على المنبر قبل إيده كده اللي فيها الطاعون وحمد الله وشكره على هذه النعمة، لأن المؤمن بيستحضر إن النعمة دي خير، إن المصيبة دي خير له. ليه؟ حتى يزاد له في الأجر وترفع درجته عند الله عز وجل. ماله؟ نعم، جزاك الله خير. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يشكر الله على المصيبة. تمام؟ طيب، ناس كتير من السلف يعني كانت تحدث لهم مصائب فكانوا إيه؟ يشكرون الله عز وجل عليها، وده مقام عالي. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن الله لا يريد للعبد لا يريد أن يرفع عبده درجة لا يبلغها إيه؟ بصيام ولا بصلاة، أو لا يبلغها عمل، فيبتليه فيصبر فيرفعه إيه؟ إليها. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء يصيب المؤمن في نفسه وماله وأهله حتى يمشي على الأرض وما عليه إيه؟ خطيئة. تمام؟ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. تمام؟ ومن كان في دينه إيه ضعف أو كده أو معناه خفف عنه في الإيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم قل الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق، والقراءة الثانية صدق، واحدة بالتخفيف واحدة بالتشديد. تمام؟ طيب، إبليس فاعل وظنه مفعول، صح؟ طيب، صدق إبليس ظنه عليهم. صدق ظنه على مين؟ على قوم سبا، مش كده؟ ايه ظن إبليس بيهم؟ ان هو قال فبعزتك لأغوينهم ايه اجمعين الا عبادك من المخلصين، وقوم سبا هم اللي مذكورين في الايات. وممكن العبرة بالعموم انه صدق إبليس ظنه على بني آدم. ها؟ لما ايه؟ لما خلق الله آدم وكان طينة ولم تنفخ فيه الروح بعد، طاف به إبليس فضرب عليه فسمع له طنينا فعلم أنه أجوف لا يتماسك، يبقى علم أنه ضعيف، فقال والله لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك. تمام؟ وقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الايه المخلصين. وفي الآية الثانية قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الايه المخلصين. تمام. فهنا صدق إبليس ظنه على ايه على الناس فأطاعه أكثر الناس وصار حزب الشيطان أكثر عدد أكثر عددا أكثر ناس حزب الشيطان. ها وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك إيه عن سبيل الله وقليل من عبادية الشكور ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ها وما آمن معه إلا قليل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم وخذلهم حتى يأتي أمر الله وهم إيه وهم على ذلك. يبقى حزب الشيطان أكثر عددا. ها يبقى صدق ظنه عليهم ولا لا؟ ها صدق للأسف نجح نجاحا مبهرا. طيب ولقد صدق عليهم إبليس ظنه أي أصاب في ظنه الذي ظنه بهم. تمام. طيب ولقد صدق عليهم إبليس ظنه يبقى ظنه ده هتبقى إيه بدل اشتمال. يبقى ظن إبليس صدق فيهم. واضح يا جماعة؟ عشان كده قال إيه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يبقى لو قلنا الذين اتبعوه قوم سبأ إلا فريقا من المؤمنين يبقى قلة وكأن الله عز وجل قد أرسل إليهم نبيا فعصوه. ولذلك ده بقى اختصار القرآن يا جماعة. احنا ذكرنا قبل ذلك في المحاضرة السابقة ان القرآن لا يذكر الا ما فيه فائدة وبعدين لو شيء فيه فائدة وحيفهم من السياق يبقى لا داعي لذكره. فهنا الآيات بتخبرنا عن ايه يا جماعة؟ ان هم اعراضوا عن دين الله وكفروا. ده معناه يا جماعة ان في حد جالهم من الانبياء ودعاهم الى الله وهم اعرضوا صح؟ دي محتاجة حد يوضحها من خلال قصة يعني قصة كده ما يتفهمش منها ده. امال هم اعرضوا ازاي؟ طب ما عرفوا دين ربنا منين اصلا الا اذا كان حد اخبرهم. فمثل هذه الاشياء التي تدرك من السياق لا حاجة لايه لذكرها. شاف لحد فين؟ طيب ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. طيب ولو قلنا ان عام بقى المؤمن للناس كلها فالامر واضح فاتبعوه اي كل الناس اتبعوا ابليس الا ايه فريقا من المؤمنين. عشان كده قال له الا عبادك منهم الايه المخلصين. هل هم الانبياء بس ولا الانبياء والمؤمنون؟ خدت بالك؟ طيب فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. يبقى كده المؤمنين الاخرين ايه هنقوله مين هنا تفيد ايه التبعيض. يعني فريق من المؤمنين هو اللي ما اتبعهوش بس والفريق الثاني من المؤمنين ايه اتبعه. ده على كلام ان مين هنا ايه جميل جدا. في قول ثاني بيقول ان مين بيانية يعني ما بعدها يبين ما قبلها فاتبعوه إلا فريقا. طب الفريق ده من أي صنف؟ قال من المؤمنين فهم لم يتبعوه. واضح الفرق بين جماعة لا؟ يعني لو قلنا من تبعضية يبقى المؤمنون انقسموا قسمين منهم من اتبع إبليس ومنهم من لم يتبعه. ولو قلنا إن من بيانية يبقى إيه الفريق اللي اتبعه الكل اتبعه إلا هذا الفريق الذي وصف بأنه من المؤمنين. واضح الفرق ولا إيه؟ طيب الاتباع يا جماعة فيه اتباع مخرج من الملة وفي اتباع يكون مجرد ذنوب ومعاصي. طبعا اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، يبقى دول الكفار الذين اتبعوه على القول أنها بيانية، يبقى كده كأن ايه الذين اتبعوه كل الناس كفروا بالله إلا من آمن بالله، فهؤلاء لم يكفروا، لم يتبعوه في الشرك والكفر، ده على كلام أنها بيانية. طيب ولو على أنها تبعيضية يبقى المؤمنون منهم من اتبعه في الذنوب صغائرا وكبائر، ماشي، ومنهم من لم يتبعه لا في الذنوب الصغار والكبائر. طبعا الذين لم يتبعوه لا في الصغار والكبائر يدخل فيهم دخول اوليا مين؟ الانبياء، لان الانبياء معصومون من الايه، من الصغار من الشرك ومن الكبائر ومن الصغار على الراجح، يعني في اتفاق ان الانبياء معصومون من الشرك والكبائر، لكن الخلاف في الصغائر، الراجح انهم معصومون من الصغائر ايضا. ليه؟ لان صالحا عليه السلام قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته. المعصيه تطلق عليه يا جماعه على كله، على الصغيره اسمها معصيه ولا لا؟ وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، على بعض التفسيرات الكفر الذنوب المخرجة من الملة، والفسوق الكبائر التي لا تخرج من الملة. يبقى الأنبياء معصومون من الصغائر أيضا، وجبنا الآية الآيتين تمام. طيب الرجل الخارجي اللي هو أصل الخوارج لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، في بعض الروايات قال له إيه، فمن يطع الله إن أنا عصيته، دي بعض الروايات كده، فمن يطع الله إن أنا إيه عصيته. أنا جاي رسول، أهم مهمة عندي إيه؟ أدعوكم لطاعة الله وأنهاكم عن معصية الله. طب لما أنا أعصي الله يبقى أنت هتعملوا إيه؟ فمن يطع الله إن أنا عصيته، لما أنا أعصي ربنا يبقى مين اللي هيطيع ربنا؟ تمام. طيب فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، يبقى الذين اتبعوه من المؤمنين اتبعوه في الكبائر والصغائر فقط، إنما الكافرون اتبعوه في الكفر كما بينا. هل إبليس أجبرهم على اتباعه سواء هؤلاء أو هؤلاء؟ لم يجبرهم على اتباعه، ها؟ وما كان له عليهم من سلطان. والخطبة العصماء اللي قالها إبليس في النار، وقال الشيطان وإيه لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إيه، كل اللي أنا عملت معكم شورت لكم وقلت لكم تعالوا انتوا جيتوا، بس لكان معايا سلطان قوة، معايا أسلحة بهددكم بيها، ولكان معايا سلطان الحجة اللي انا اقنعكم تدخلوا في الغلط، يا دوب انا شورت لكم وانتوا جريتوا، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ها، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، يعني ايه، انا مش هصرخ عشان انديكم، ولما الواحد يقع في خطر والتاني مش عارف يعمل له حاجه بيعمل ايه، بيصرخ عشان الناس تيجي تلحق، ما انا بمصرخكم وما انتم، واحنا في الهوى سوا، نعوذ بالله نعوذ بالله، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يا سلام، الشيطان يعز، إن الظالمين لهم عذاب إيه؟ أليم. تمام. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يعني كأن قائلا قال، فلماذا خلق الله الشيطان، ولماذا أعطاه هذه الفرصة الكبيرة أنه يضل الناس؟ فربنا عز وجل قال إيه من ضمن الحكم، يعني مش هي الحكمة الوحيدة، إلا لنعلم إيه من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. إلا هنا بمعنى إيه يا جماعة؟ أيوة، لكن يعني كده استثناء إيه ممتاز، انت ما شاء الله عليكم اساتذه. إلا لنعلم. النون دي نون يا جماعة؟ نون العظمة. من اللي بيتكلم؟ ربنا. بيقول إيه ربنا؟ إلا إيه؟ الله. إزاي إلا لنعلم؟ العلم يا جماعة. هل الله عز وجل يفعل ذلك ليعلم ابتداء؟ لا، هو يعلم ولا لا؟ يعلم أزلا، ها؟ وهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. ما ليه إلا لنعلم دي يا جماعة؟ في علم غيب وفي علم شهادة. فلنعلم هنا أي ليخرج الغيب من حيز الغيب إلى حيز إيه؟ الشهادة. يعني الله عز وجل علم فساد هؤلاء وغوايتهم، علم ذلك أزلا، لكن هذا غيب، فلا تقام عليهم الحجة بعلم الغيب. إذن لابد أن يخرج الغيب إلى الشهادة ليكون حجة عليهم. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، أو حجة لهم، من يؤمن بالآخرة بحجة لهم، ها؟ ممن هو منها في شك، اللي هو بشك في الآخرة يعني، ها؟ يبقى كافر، لأن الشك إيه؟ الشك في الإسلام كفر، مش كده ولا إيه؟ واحد بيشك في ربنا أو بيشك في الأنبياء أو بيشك في القرآن، ها؟ يبقى كافر، مش كده ولا إيه؟ طيب، قالت رسلهم إيه؟ أفي الله شك؟ ها؟ فاطر السماوات والأرض، وهم قالوا رسلهم إيه؟ وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقالوا لصالح إيه؟ عليه السلام، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه إيه؟ مريب. تمام؟ طيب. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ. ربك، ما هو دول ما فيهوش فيهم فايدة خلاص، يبقى ربك أنت. كأن ده يعني إيه؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وربك على كل شيء حفيظ. حفيظ، نعم. أما يشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيسليه يقول له ربك والله أعلم يعني. طيب، ولما هم يسيء الأدب يقول له ربك، اذهب أنت وربك فقاتلا. خد بالك، مش ربهم هم يعني، مش. طيب، إن ربي على كل شيء حفيظ. حفيظ معروف طبعا، الحفظ بيبقى معناه ضد النسيان. يقول لك فلان حافظ الربع اللي عليه النهاردة، ماشي، فلان نسى. هنا حفيظ بمعنى ايه؟ رقيب. هي تحتمل المعنى الثاني، انه يحفظكم من بين ايديكم ومن خلفكم وعن ايمانكم وعن شمائلكم، انه يحفظكم من الايه؟ من السوء، يحفظكم، واخد بالك. لكن هنا المعنى الظاهر والاقوى اللي هو حفيظ بمعنى ايه؟ رقيب، اي يحفظ عليكم اعمالكم. في سورة الطارق ربنا عز وجل يقول ايه؟ إن كل نفس لما عليها إيه؟ حافظ، يعني رقيب. طيب، وإن عليكم، سورة الانفطار، وإن عليكم إيه؟ لحافظين. طب حافظين إيه؟ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. واضح كده المراقبة هنا ولا لا؟ كاتبين بيكتبوا اللي بتعملوه واللي بتقولوه واللي بتفكروا فيه، يعلمون ما تفعلون، يبقى هيكتبوه، يبقى رقابة. هي إن ربي على كل شيء حفيظ، إن رب وربك على كل شيء حفيظ. تمام كده؟ طيب، فضل قد ايه المغرب؟ دقيقتين. طيب، يعني نكتفي بهذا القدر. ده رقم كم كده؟ 21. لو في اي استفسارات تفضل في نفس الايات. اللي هو كان بيوزع الغلاء على الجيش ده رياش. ده كان بيوزع هو، يعني هو بيجتهد، ما كانش عنده امر ولا نهي فيها. وبعدين الكلام اصلا ما عليهوش دليل، يعني دي كلها ايه، استنباطات او يعني اقوال المؤرخين. نعم. هو يعتبر كده فعلا، لان هو اصلا معظم القبائل العربية كلها من نسله، بس لو ثبت هذا الكلام برضه. نعم. خلاف الاولى، خلاف الاولى، خلاف الاولى. واللي اجتهد فيه النبي وربنا ما اقرهوش اوحى اليه بعبس وتولى ان جاءه الاعمى، لا ما تعملش كده، وما يدريك لعله ايه يزكى، عفى الله عنك لما اذنت لهم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. كل ده اجتهادات، مش ذنوب. ها، هو كده كده يؤجر على الاجتهاد بتاعه، بس الفرق ايه، ان ما اصاب فيه له اجران ويقره الوحي، وما اخطأ فيه له اجر واحد ويرد عليه الوحي، يصحح له الوحي. تمام. نعم. القدر، القدر فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يقول لا يرد القضاء الا الدعاء، وقال صلى الله عليه وسلم القضاء والدعاء يعتلجان بين السماء والارض الى يوم الايه، القيام. ولذلك من الخطا الشائع ان انت تقول ايه، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه، لا ما تقولش كده، اسال الله رد القضاء. ها، يعني يقصد ربك على كل شيء حفيظ، لا رقيب، يحفظ عليكم اعمالكم، يحفظها فلا تنسى، وبالتالي يجازيكم عليها. ما هو دي قرينة اللي بينت ان حفيظ يعني رقيب، الا لنعلم، وحفيظ يبقى معناها ايه، هيحاسبكم على اللي انتوا بتعملوه، مش حي... مش حي... م... مفيش حاجه هتروح. يعني سبب وقوع، سبب فيما وقعوا فيه، يعني سبب ضعف منهم بالاخره. ما هو يا شيخ العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني خد الايات وعممها بقى، مش ايه، مش على سبق بس. هو ربنا جايب قصه سبق ليه في القران وغيرها، عشان نعتبر احنا ونعمل. ربنا وضعنا يا دكتور، يعني بيكون سبب، يعني الذي بينا الشكر، يعني شكر صوت السبب، ان هو الانسان لما يكون مرتبط بالاخره ومؤمن بالاخره هيبقى شاكر لله سبحانه وتعالى. فربنا ذكر السبب بنا لنعلم اليوم الاخره عشان هيبقى شاكر. لا، ده هو السبب عشان ابليس صدق ظنه عليهم. ايه الحكمه يا رب من كده؟ عشان يتعرف ده من ده، يظهر في الشهادة، ينتقل من الغيب إلى الشهادة. ها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.